ليه انا بقولك ايه قلبي ازاي كده ريحتي عارفة بحس معاكي بايه حياة طمنتيني على عمري يا هديتي على طول صبري كفاية اسمي صوتك حلا وفيكي سيبيني شوية احب انا فيكي عمر واحد مش هيكفيكي احبك فيه بحبك بشوفك كده جيالي أول حاجة بتيجي في بالي أقولك إيه بحبك قربك مني بيدفي خلي إيديكي على كتفي شكلك حلو قوي